أوصيكم يا أحبابنا بتقوى الله وإيثار الآخرة على الدنيا والرضا بالقليل من الرزق وترك الغضب وتحسين الظن بالإخوان والتواصل والتحاب والتواضع، لا يترفع أحد على أخيه وإن كان أقل منه علما، ولا يأنف أن ينقاد لأخيه الذي هو دونه في العلم والعمل ما دام هو يدعوه إلى خير، وليكن أحدكم كما فعل سيدنا علي رضي الله عنه. كان في جيش خالد بن الوليد في حرب الردة، كان خالد هو قائدهم مع ما بين خالد وسيدنا علي في رفعة القدر والدرجة عند الله. الذي لا يتواضع لا يترقى، لأن ترك التواضع حاجز بين الشخص وبين الترقي. وفي الختام أذكركم بقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: من ظن نفسه فوق ما يساوي رده الله إلى قيمته. معناه يكشفه ويكشف حقيقته للناس. فاتقوا الله عباد الله وتواضعوا رحمكم الله.